بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أبدأ مثل هذه البرامج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فأشكر القائمين على هذه البرامج الإلكترونية تحت إشراف الشيخ أحمد السيد حفظه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل عامل لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهم وإن كنا لا نعلم أسماءهم. أحبتي في الله، يعني ندخل في الموضوع مباشرة، لأن الوضع اللي تمر به أمة الإسلام لا يحتاج إلى كثير مقدمات. الكل يتابع يعني كل من لديه ذرة من إيمان ومشاعر تجاه إخوانه المؤمنين يتابع هذه الأحداث. الكل يتابع أحداث غزة، ولذلك اخترت أن يكون لقاء اليوم بعنوان المال والبنون زينة. وبعضهم تعجب من العنوان، يعني بعض الطلبة في البرامج يقول لك احنا أصلا مفيش لا مال ولا بنون، يعني فين ما علاقة العنوان بنا يعني. وإن شاء الله إذن الله سبحانه وتعالى يتضح الأمر لماذا اخترت هذا العنوان. أحبتي في الله، الأحداث الآن أحداث عصيبة تمر على أمة الإسلام، والإنسان يقرأ آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وهي تنادي عليه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم. فبيأتيني سؤال بحيث أن كل إنسان يكون صادقا مع نفسه: هل لو جاء النفير حقا سينفر الإنسان لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ طيب لنكون أكثر واقعية، هل نحن أصلا في واقعنا الحياتي ننفر لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ أم أننا ننتظر لحظة مناسبة نظن أنها ستأتي في وقت ما، وننتظر هذه اللحظة لنبذل من أوقاتنا لدين الله سبحانه وتعالى، ومن أموالنا ومن دمائنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان كل منا في مكانه هو ينفر أصلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ أم أنه يكتفي بمجرد المشاهدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. قضية تحديث النفس بنصر الدين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الفريق الأول مات في سبيل الله، قضى نحبه. وكلام المفسرين حول قضية النحب إن هو النذر والأمنية والعهد والوعود والموت، ولذلك تجد إن كلام المتأخرين من المفسرين بيجمع هذه المعاني: الذين يعني وفوا بالعهود مع الله سبحانه وتعالى وظلوا ثابتين على العهد إلى أن ماتوا. الفريق الثاني من الرجال هم الذين ينتظرون هذه اللحظة، ومنهم من ينتظر، ولكن أثناء هذا الانتظار وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى، ظلوا ثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. فنشأ عندي سؤال: ما الذي يمنع الإنسان، ما هي العوائق التي جعلته يتفاقل إلى الأرض؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هذا التثاقل لما تقرأ كلام المفسرين سواء ابن عاشور مثلا، ابن عاشور بيقول لك إن التثاقل هذا ليس عن عجز، يعني إذ ثاقلتم هو يتكلف هذا التثاقل، هو في جاذبية أرضية بتشده إلى الأرض، هو ليس عاجزا على مستوى القوة، لكنه هو مرتبط بعلائق وعوائق جعلته يرتبط بهذه الأرض. ما هي هذه العلائق وما هي هذه العوائق التي تشجع الإنسان يرتبط بالأرض ولا يكون بالتعبير القرآني لا يكون محررا؟ انظر للتعبير القرآني: إني نذرت لك ما في بطني محررا. هذا الإنسان الذي تحرر من هذه العوائق وهذه العلائق واستطاع أن ينفر في سبيل الله. يعني أصلا من معاني النفر الحركة بسرعة، الانتقال إلى المكان من مكان إلى مكان في حالة من الحماس والسرعة. فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل، ما هذا التباطؤ؟ ما هذا التثاقل؟ ما هي الروابط التي تربط الإنسان بالأرض تمنعه من النفرة في سبيل الله؟ طبعا هناك عوائق كثيرة. أنا اخترت اليوم أن الحديث سوف يكون عن المال والبنين، لكن لو كنت سأتكلم عن مواضيع أخرى كنت دائما أحب أن أتكلم عن درس بعنوان، وتكلمت في خطبة بعنوان حذر الموت. وحقيقة هذا هو أهم مانع نفسي داخلي يمنع الإنسان من النفير في سبيل الله، إنه خايف. أيا كان الخوف على مستوى البدن أو الضرر أو الموت أو حتى يصل الخوف إلى حذر الموت، لذلك هذه الكلمة جاءت في موطن عظيم في سورة البقرة، جاءت تمهيدا لقصة طالوت وجالوت، جاءت تمهيدا لقصة انتصرت في هذه القصة الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة. جاءت هذه الكلمة لتحرر الإنسان من الخوف من الموت، وجاءت هذه الكلمة في مقدمة آخر ربع في الجزء الثاني في سورة البقرة قبل قصة طالوت وجالوت، جاءت هذه الكلمة لتبين للإنسان أنه لا مفر من الموت، وأن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، سواء على أقوال المفسرين خرجوا من الخوف من شيء قدري، مرض مثلا أو وباء كالطاعون وغيره، أو من خوف من الجهاد في سبيل الله، جاء عليهم أقوام ورفضوا الجهاد في سبيل الله، فسواء خافوا من الأمر القدري أو من الأمر الشرعي وتركوا بيوتهم، كان هذا الخروج لم ينفعهم في شيء، فقال الله سبحانه وتعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه العقيدة أن الله يحيي ويميت تجعل الإنسان يقدم ويقدم نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن سورة البقرة ركزت على هذا المعنى كثيرا. ابن كثير بيقول قضية الإحياء والإماتة ذكرت في سورة البقرة 5 مرات، وسورة البقرة هي بداية التكاليف التشريعية، وتكلمت عن تحايل بني إسرائيل ومراوغة بني إسرائيل في تطبيق التشريع، وكأن من المعاني المركزية الهامة التي ينبغي أن تستقر في قلب الإنسان ليطبق شريعة الله سبحانه وتعالى أن يوقن أن الحياة والموت بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه يحيي ويميت. هذه العقيدة توحيد النفع والضر، أنه يملك سبحانه وتعالى النفع والضر، هذا المعنى يجعل الإنسان ينطلق بكل سلاسة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم: يطير الرجل الذي على فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت في مظانه. انظر إلى كلمة طار إليها، وانظر في المقابلة مع كلمة إذ ثاقلتم إرى. طيب، حديث اليوم لم يكون حول قضية الوهن أو حب الدنيا وكراهية الموت أو خوف الموت، هذا له معنى يناسب الذين يجلسون عند الثغر حقيقة، لكن بما إن الدرس وهذا الإنسان يتأسى لذلك ونحن في غرفنا وفي أماكننا الآمنة، ويعني على الإنترنت وناس بتسمع، لكن سؤالي: ما الذي يمنع الإنسان من الاستمرار لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ يعني إيه اللي بيجعل الإنسان ينخرط في تفاصيل الدنيا فينسى هذه القضية، قضية أنه مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يسأل في قبره: ما دينك؟ ما الذي يجعل الإنسان ينشغل؟ فحديث اليوم عن المال والبنون، وحديث اليوم قضية المال والبنون ليست القضية المال بمعنى الفلوس فقط، ولا البنون بمعنى الأولاد فقط. المال هو كل شيء مادي بيرتبط به الإنسان، هذا مقصدي من درس اليوم، والبنون القضية فيها العلاقات الاجتماعية، وبما إن الشيء المادي يعني أكبر شيء بيصدق عليه قضية المال، والعلاقات الاجتماعية أكبر شيء بيصدق عليها قضية الأولاد. لكن الإنسان بطبيعته ينشغل بتحصيل هذه الماديات في الحياة، ومشغول بعلاقاته الاجتماعية بعشيرته بقبيلته بزوجاته بأولاده، أعلى شيء هو قضية الأولاد، لذلك كان بيؤخر قضية الأولاد في أنه يفتدي بهم يوم القيامة أو بيفر منهم، لأن قضية الأولاد قضية محورية. طيب، يبقى إذن حديث اليوم عن هذه العلائق، قضية المال والبنين، التي لما نيجي نتكلم عنها عن مجموعة من النقاط. النقطة الأولى إن قضية المال والبنين هي قضية لابد للإنسان منها. يعني بعض الناس لما كنت أتكلم معاه في هذه القضية إن الإنسان بيشتبك مع هذه الأمور المال والبنين ويتكاسل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، والقرآن حذر من ذلك، يعني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، في سورة التغابن، وفي سورة المنافقون في السورة التي قبلها، والسورة بتتحدث عن النفاق، ختمت السورة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مع إن السورة في النفاق وفي المنافقين، وتختم السورة بنداء أهل الإيمان، وكأن هذا الختام في ختام سورة المنافقون ينادي على أهل الإيمان: إياكم والنزول في أول دركة وأول سلم من سلم النفاق، ودركة في دركات النفاق، وهي الانشغال بالأموال والأولاد. فبعض الناس لما بيسمع هذه الأمور يقول: إذن فيبتعد الإنسان عن الأموال والأولاد، الإنسان يختار الفقر التام، ويختار ألا يتزوج ولا يقيم أي علاقات اجتماعية لئلا يكبل، لأن أصلا الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي جاءت أصلا في أناس تركوا الهجرة بسبب التعلق بالأرض وبالزوجة وبالأولاد، وكادوا أن يفتكوا بهم بالزوجة والأولاد. فإذا هذه الأمور وكما قال صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخل، الولد مجبنة مبخل. بما إن فبعض الناس بيظن إن الحل، بما إن هذه العلاقة قد تمنع الإنسان من السير والانطلاق والنفير لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فالحل هو العزلة. طيب تعالوا نتكلم اليوم حول هذه القضية. القضية الأولى، هذه المعاني قضية المال والبنين، قبل أن نتكلم عن سلبياتها، بالعكس هذه الأمور من أكثر القضايا التي يتعرف الإنسان فيها على ربه. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته فقير وضعيف وعاجز، وأول وصف للإنسان في التنزيل على مستوى أسباب، على مستوى النزول، ترتيب نزول سورة العلق، وصف الإنسان بأنه علق، خلق الإنسان من علق. فأول وصف للإنسان في القرآن على مستوى النزول وصف بأنه ضعيف، وأيضا أول لفظ للإنسان في الترتيل في سورة النساء خلق الإنسان ضعيف. فوصف الضعف ملازم لهذا الإنسان، وفساد الإنسان بينشأ من نسيانه لضعفه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن فساد الإنسان بينشأ بسبب نسيانه لهذه القضية المحورية في حياة الإنسان، أنه فقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وطغيان الإنسان وفساد الإنسان بينشأ من نسيانه لضعفه. والإنسان بطبيعته يحتاج في هذه الحياة، يحتاج إلى أموال يأكل منها، يأكل من عمل يده، ويحتاج إلى إقامة علاقات اجتماعية يكون بين قبيلته وعشيرته، ويتزوج وينجب ويرتبط مع هذه العلاقات الاجتماعية، ويكون منغمسا فيها مشتبكا فيها. وأي خلل في علاقاته الاجتماعية أو في ماله، المؤمن بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر القضايا الإنسان بيتعرف فيها إلى الله لما بيحدث اضطراب في علاقاته الاجتماعية. انظر مثلا حينما شوف مثلا كنموذج عملي في سورة الطلاق، هنا حالة انفصال في العلاقات الاجتماعية بين الرجل وزوجته، تجد الحديث كثيرا فيها عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان والتقوى، وأن اللي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. لأن في لحظات الانفصال الاجتماعي الإنسان بيستحضر ضعفه ويكون ضعيفا، يحتاج إلى أن يتكئ ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا انظر إلى قضية الفقر، الفقر بيستغله الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يحتاج الإنسان في مقابل وعود الفقر الشيطانية إلى وعود الرحمن بالغنى، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وغالب الناس يعرفون الله سبحانه وتعالى في قضية الأرزاق، ولهم قصص مع الله سبحانه وتعالى، كيف لجأوا إلى الله ورزقهم من حيث لا يحتسبون، ويعني قصص كثيرة، لأن عض وألم الفقر وألم الفقد صعب على الإنسان، بيجعله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكما كان بيقول بعض السلف: عرفت الله في فسخ العزائم. كثير منا عرف الله في لحظات الفقد ولحظات الفقر، عرف الله ويعني لجأ إلى الله واستجاب الله دعاءه ورزقه من حيث لا يحتسب، ووصله مرة أخرى، ويعني أتم له بعض العلاقات الاجتماعية أو الرزق. فإذا البداية النقطة الأولى قضية المال والبنين، وده محورنا، لا أتكلم عن قضية الخوف، ده له لقاء آخر إن شاء الله. لكن لقاء اليوم كما قلت أتكلم عن العلاقة، خصوصا المال والبنين، وكيف يعني علمنا القرآن ننظر إلى هذه القضية، بما هي قضية محورية وقضية يحتاج إليها الإنسان ولا يستغني عنها الإنسان. فكانت البداية النقطة الأولى أن هذه القضية بالعكس هي ليست قضية مذمومة، بل هذه القضية يعني أصلا في خطاب بالشريعة عام للاشتباك معها وليس التخلي عنها. يعني بعض الشباب يقول لي كما ذكرت، يقول طب إذا الإنسان ينفصل عن هذه الأمور، زي بعض الصحابة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن لي أن أختصي، هو بيظن أن الحل البعد التام عن هذه القضايا. وبعض الصحابة اللي كان انعزل وجد عين ماء وأراد أن هو ينعزل ويمكث بجانبها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أفضل من هذا الانعزال. فالنقطة الثانية أن ليس الحل هو إما الانغماس التام في المال والبنين والعلاقات الاجتماعية فينسى الإنسان الله سبحانه وتعالى فيسقط في دركات النفاق، أو الحل هو العزلة التامة. العزلة التامة قد يكون اختيارا لبعض الناس، يعني لو إذا هذا قد يصلح اختيارا، لأنك ما تقرأ في سير المتقدمين من الزهاد منهم من اختار هذا الاختيار هو يصلح له. لكن خطاب الشريعة العام يعني زي ما الشطيب يقول، هناك أشياء قد تكون مباحة بالجزء لكنها لا تكون مباحة بالكل، يعني كجزئيات واختيارات لبعض الأفراد قد تصلح له، لكن كخطاب عام للشريعة، لا، الشريعة جاءت بإصلاح الأموال وبالزواج والإنجاب، جاءت الشريعة بهذا الخطاب العام. فالخطاب العام لا يصلح أن نقدم خطابا عاما للناس. يعني نجد الآن كثير من الناس منشغل عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، منشغل عن العلم، عن الدعوة، عن النفير في سبيل الله سبحانه وتعالى، عن أبواب وثغور تفتح له. ومن أهم أسباب انشغال الناس الانشغال بالدنيا، إنه هو عايز طموح. يعني قصة مشهورة وتمرين مشهور، أجلس مع الشباب في مرحلة الجامعة، تجد إن الشباب يتكلمون بحماس عن الدين ويسألون عن الخلافة ويتكلمون عن قضايا كبيرة، وبيكون دوري في هذه الأوقات إن أنا التهدئة. يعني طيب نفعل ما نستطيعه، ما هي الأشفار المتاحة لنا لنسير فيها، كفوا أيديكم يعني ونقيموا الصلاة، يعني شوف إيه المتاح اللي ممكن نعمله. فهم بيكونوا متحمسين جدا، وأنا بيكون دوري طيب حتى لا نضيع هذا الحماس فلنفعل شيئا. نفس هؤلاء الشباب بعد التخرج، وغالبا بيكون خطاب الحماس ده او البحث عن نصرة الدين بيكون ايام الجامعه، ولا سيما ايام الامتحانات. يعني غالبا بيكثر الحديث عن البحث عن نصرة الدين والقضايا الكبيره بيكون ايام الامتحانات. طيب غالب الشباب، لا اقول كل الشباب، غالب هؤلاء نفس الطائفه والشله دول بعد التخرج والانشغال والبحث عن الزوجه، تجلس اليهم تجد الحديث مثلا عن اسعار الشقق، السيراميك، تجهيز البيت، مش عارف، تجد الهموم تغيرت تماما. فبيكون دوري حرض المؤمنين على القتال، يعني هنا دوري نوع من التسكين والبحث عن المتاح، وهنا دوري بيكون طيب تحريض. أين الكلام الضخم الذي كان عن دين الله وعن الخلافة وعن نصرة الدين والجهاد في سبيل، أين هذا؟ تجد حالة من الخمول والانشغال، وأنت مش عارف الظروف والأزمة الاقتصادية، وهؤلاء قد يعذر كثير منهم بسبب فعلا هذه الضغوطات. لكن يعني زي ما كان بيقول صاحب الظلال في قول الله سبحانه وتعالى لما قال المنافقون في سورة الفتح: شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقال: وللناس لكل الناس أموال وأهلون، فمن ينصر الدين إذن. يعني لو هذا عذر مقبول، إن يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، طيب ما كل الناس إذن لن تنصر هذا الدين، من الذي سيتقدم ويضحي لينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ لحظات التحميس ولحظات رؤية مثلا ما يحدث في غزة لحظات تستفز الإنسان فعلا يريد أن يفعل شيئا لهذا الدين. لكن أنا أتكلم عن المسيرة العامة في دين، في حياة الإنسان، ما الذي يقدمه الإنسان كمسيرة عامة في دين؟ هل هي جدوى تنطبق مع انطفاء الأحداث، أم هو اختيار أنه يكون من جنود الله سبحانه وتعالى، أنه يريد أن ينصر هذا الدين؟ بعض الناس تتعجب انه مثلا في مرحله من مراحل الحماس والفتره الجامعيه يتكلم بحماس عن الدين، ثم بعد ذلك تجد للاسف اختيارات دنيويه عجيبه. يعني اختار عمل من الاعمال الدنيويه في مكان يعني في قمه الفساد، واختيار يعني غارق في الانغماس الدنيوي، او زوجه غريبه، يعني تجد اختيارات عجيبه جدا. هذا الذي كان يتمنى ان ينصر هذا الدين حينما جاء للمال والبنين اختار اختيارات عجيبه. ومشكلة اختيارات المال اللي هو الشغل، يعني العمل الدنيوي والبنين هنا بمعنى مفهوم الأهل والعلاقات الاجتماعية، هذه الاختيارات لما بتكون خاطئة بتكون أشبه بالانغماس في صلب أسمنت، يعني أشبه ببناء عواميد من الخرسانة الصلب الأسمنت اللي بيصعب تغييرها بعد ذلك. يعني بعض الشباب اللي مثلا يريد أن يفعل شيئا لدين الله سبحانه وتعالى، أو ما يسمى أن هو يريد أن يلتزم بعد ما بيتزوج وأنجب، يكون أمر صعب جدا لأنه منغمس في حياة واختيارات، أصلا الزوجة والأولاد بعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، اختار اختيارات خطأ، فالرجوع بيكون صعب، ليس مستحيلا لكن في صعوبة. فانظر إلى من يغمس، إلى من يغمس نفسه بيده في هذه الأمور اللي بتجعله بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب نعود، فقضية المال ليس الحل البعد التام عنه، لكن لابد الإنسان يكون عنده توازن، سأتكلم عن هذا الأمر في التعامل مع هذه الأمور. يبقى إذن المال والبنون قضية تربط الإنسان بالله، العلاقات الاجتماعية والمال يلجأ الإنسان، والرزق يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق. يعني لما تقرأ مثلا في سور في القرآن بتعالج هذه القضية، لما تقرأ سورة الذاريات مثلا فهي تعالج قضية الرزق، أحد المحاور بتتكلم عنها قضية الرزق، لأن هي مسألة مؤلمة للإنسان. الإنسان قد ينسى في أحداث الحياة أن الله وحده سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ينسى الإنسان هذه الأحداث، وفي سيره في الدنيا مع الأزمات بيضيق عنده مفهوم الرزق، فبتجد الإنسان مع أول ضيق بيقابله يترك أعمال الدين ويترك العلم ويترك الدعوة، نسأل الله الثبات. كم من أناس طلبوا العلم وفتح على أيديهم وعملوا في دين الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كان السبب الرئيس لتركهم لدين الله سبحانه، للعمل لدين الله عز وجل، لم يتركوا دين الله. السبب الرئيسي لتركهم للعمل لدين الله أن يكونوا مصلحين كان الضيق المادي، منهم معذور يعني بسبب الضيق، ومنهم من أراد أن يتوسع في قضية الدنيا. فلما بنشوف ما يحدث الآن من أحداث، طيب أين نحن من دين الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يضحي؟ من الذي يعني حتى قضية زي قضية فلسطين والولاء والبراء والأخوة، من الذي ينشر هذه القضية حتى على مستوى الأرض، مش قضية بس في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الذي يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يغرس فيهم هذه المعاني؟ مجرد إن شخص يجلس في مسجد يحفظ الأطفال ويبنيهم على هذه المعاني، ده محتاج تضحية، إنه محتاج وقت، وقت يعني مجهود وبذل، يعني تضحية ببعض الأوقات اللي كان ممكن تبذلها في الدنيا. فقد يسبقك بعض أهل الدنيا فيتحسر الإنسان فيقارن نفسه بأقرانه الذين سبقوه في الدنيا، فيترك هذه الأمور ويعني ينغمس في الدنيا. يبقى إذن قضية من أكثر الأمور الصارفة، وهذا مذكور كثيرا، نذكره إن شاء الله في القرآن، مذكور كثيرا في القرآن، من أكثر الأمور الصارفة عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى الانشغال بالمال بمفهومه الواسع والعلاقات الاجتماعية بمفهومها الواسع. واخترت هذا العنوان لأنه مركزي في سورة الكهف، ونتكلم إن شاء الله لو معانا وقت عن نظرة سورة الكهف لهذه القضية، المال والبنون. يبقى إذا هي قضية تعرف فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، قضية لا نستطيع أن نقدم خطابا عاما بالترك، لأن هو أصلا هذا على عكس مراد الشريعة، لأن الترك العام لهذه الأمور طيب هما أصلا هيتقدموا دنيويا، وهذا يعني انظر بعض الأسلحة التي وفق لها الإخوة في فلسطين نجحوا في اقتحامهم، تخيل لو في دعم أكبر وفي تقدم أكثر وتوظيف هذا الأمر كما سنذكر إن شاء الله في ختام سورة الكهف، كما فعل ذو القرنين حينما وظف قضية المال والبنين، وظف الرجال والمال لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. طيب إذا يعرف الإنسان فيها ربه، لا نستطيع أن نقدم خطاب عام بالترك ولا خطاب عام بالانغماس. بعض الناس مثلا يريد أن يظهر بصورة متوازنة في الحديث عن الدنيا، فتجد أن جزء كبير من خطابه تحول إلى انغمسوا في الدنيا، لابد من النجاح الدنيوي، لابد مش عارف من ايه. طيب وفين نصوص الذم؟ في نصوص التحذير؟ يبقى لابد الانسان يكون متوازن، وكان بين ذلك قواما. لا ترك عام، لا خطاب بالترك العام الكلي، ان اختار ذلك بعض الافراد كما فعل اهل الصفه، هو اختيار يصلح لاحاد الناس، وبعض الاحوال لا تعمم. ولا يكون خطاب ايها الناس انغمسوا وانطلقوا، ايضا هذا خطاب تخديري، بيجعل الناس تظن أن دورهم في الحياة هو صناعة الحياة الدنيا والانغماس في الحياة الدنيا فقط، بل حصل استعارة لمفاهيم قرآنية ذكرت في الدين مثل الجهاد والتضحية والبذل، استعيرت هذه المفاهيم، بل يعني انتشلت وسرقت من هذا الحق إلى الحق الدنيوي، وأصبح لما بنقول كلمة المجاهدة معناه أنك تجاهد في الدنيا، لما بنقول التضحية معناه أنك تضحي بوقتك وتحط ده في الدنيا. طيب ما قال هذا الجهد الدنيوي يصب في مصلحة من؟ وده أنا سأتكلم عنه. هل الانغماس في هذه الأمور فقط، الادعاء اللي انتشر لسنوات تبنته بعض الجماعات نصرة الدين بالدنيا، فينغمس في الدنيا ولا نجد شيئا يصب في دين الله سبحانه وتعالى، ثم إذا خوطب بذلك يقول لك أصل إحنا بنصنع الطبيب المسلم والمهندس المسلم. أيوة طيب، المسلم قبل الطبيب والمسلم قبل المهندس، ما الذي قدمته لدين الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي قدم لنصرة دين الله سبحانه؟ أنت تدعي أنك فعلت ذلك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس يعني لا مانع عندي أن تقول اخترت هذا اختيار شخصي، الأمر فيه نوع من الإباحة، هو مباح أنك تختار هذا الاختيار، خلاص أنت بتنزل درجة وأنت حر في اختياراتك، لكنك تدعي. بعض الناس يقول مثلا أسافر في دولة مثلا من دول الكفر لتحصيل شيء دنيوي مثلا، فأقول له لماذا يقول نصرة الدين؟ أنا هنا بيحصل لي ايرور كده، يعني نصرة الدين ازاي؟ طب انت المكان اللي رايح تشتغل فيه بره هو اصلا يعني الشركه دي لا يحتاج اليها المسلمون، وليس يعني لا تفعل شيئا للمسلمين، والمسلمين لا المسلمون لا يحتاجون الى شيء من هذه الشركه لمده 50 سنه. المسلمين اصلا عندهم تخلف دنيوي وهم بيصنعوا الشركه ديت في فرنسا او في المانيا او ايا كان، بتصنع شيء دقيق جدا لا يحتاجه، يعني مثلا بتصنع شيء في سياره مثلا، هذه السياره ليست عند المسلمين اصلا، وتقولي انا رحت اعمل نصره. طيب يعني لابد الانسان يكون صادقا مع نفسه، ودي اختيارات، ولعل ربنا يعجل بالفرج عن درس إشكالية التوازن بين الدين والدنيا عشان نتكلم في هذه القضية بالتفصيل. طيب لما نيجي ننظر إلى قضية المال والبنون وذكرها من العوائق، انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة التي أخذنا منها بدأنا به: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هذا التثاقل جاء له نموذج أصلا في سورة التوبة، لأن سورة التوبة من المواضيع المحورية غزوة تبوك، وغزوة تبوك إيه اللي حصل فيها أصلا؟ يعني لم يحدث كبيرة قتال، يعني في غزوة تبوك لم يحدث يعني القتال والاشتباك في المعارك مثل مثلا غزوة بدر أو غزوة أحد، لا كانت يعني مناوشات بسيطة، لكن الغزوة الحقيقية كانت هي لحظة الخروج، كان قرار ترك الثمار التي كان ينتظرها الناس في وقت الحرب، فهي فعلا كانت ساعة العسرة. هذه الساعة العسيرة التي كان ينبغي على المؤمن في هذه اللحظة أن يأخذ القرار وأن يترك هذه يعني شوف سيدنا كعب بن مالك قالوا ايه، ان هو انشغل بالاموال وبالزوجه، نفس الفكره المال والبنون، المال والعلاقات الاجتماعيه هي التي تمنع الانسان عن النتيجه. لذلك في نفس السوره يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل انها نزلت في الهجره قل ان كان، شوف الايه، الايه ذكرت 8 امور، 5 في العلاقات الاجتماعيه و3 في الاموال. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم، قل ان كان اباؤكم واخوانكم وقل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، 5 امور في العلاقات الاجتماعيه. هذه الامور هي اكثر الامور التي تجعل الانسان يتردد لينصر دين الله سبحانه وتعالى، لانه خايف عليهم، طب خايف يؤذى، طب خايف كذا. الامر الثاني الاموال، انظر كيف ذكرت سوره التوبه هذه الاموال بنوع تفصيل، قالت: واموال اقترفتموها. يعني مال انت قضيه الاقتراف، بعضهم بعض المفسرين كان بيعمل ان هو نوع من ان هو في مال حرام، لكن ليس هذا المعنى والله اعلم. لا، هو مال الانسان الاقتراف في نزع، في انه تعب في تحصيل المال، يعني مال انت تعبت في تحصيل، يعني زي ما بيظهر كده ربنا يسلم اهل غزه، يظهر بعض الناس يقول لك هذا البيت انا ظللت 40 سنه ابني فيه وهو الان يسقط وانا لن اترك هذه الارض. ففي مال بيتعب فيه الإنسان، لكنه قد يطلب منه أن ينزع نفسه من هذا المال لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. هل سيفعل الإنسان؟ أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني هذه التجارة لو أنك شغلت عنها يصيبها الكساد، هل ستترك التجارة لله سبحانه وتعالى؟ تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لاحظ عطف البيع على التجارة، والبيع جزء من التجارة، لكن البيع هذه اللحظة التي ينتظرها التاجر، هذه لحظة الكسب، هذه اللحظة المثمرة بعد التعب، هذه اللحظة لم تشغل الإنسان عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الإنسان بيتعب بيت العمر اللي بيتعب سنين عشان يستقر فيه ويبنيه ويرضى به. تخيل هذه الأمور، أموال تعب فيها الإنسان، تجارة لو ابتعد عنها الإنسان يصيبها الكساد، ومساكن ترضونها، ومع الخمسة العلاقات الاجتماعية أفعل تفضيل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قضية أحب، بمعنى هذه الأمور لا مانع من حبها، هذه الأمور لا مانع من الاشتباك معها وبناء هذه العلاقات الاجتماعية، بالعكس كما قلنا هذا الأمر فيه يعني استحباب في الشريعة وإصلاح الأموال. الإشكال في الانغماس فيها لدرجة أنك لا تستطيع أن تنزع نفسك منها حينما ينادي نداء الحق، الله سبحانه وتعالى ينادي عليك. لذلك تعالوا نأخذ نموذج من نزع النفس من هذه الأمور على مستوى اليومي في الصلاة وعلى مستوى السنة في الحج. قضية الصلاة هي نداء من عالم الغيب لتنزع نفسك من عالم الشهادة لتقف في عالم الغيب بعد تكبيرة الإحرام وتقول الله أكبر. أنت الآن بعد تكبيرة الإحرام انتقلت إلى عالم آخر، وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، تناجي الله سبحانه وتعالى. هذا النداء ينزعك نزعا من نومك في الفجر، ومن عملك في الظهر، ومن راحتك في العصر وفي العشاء، ومن حالة السمر مع الأحباء يعني بعد العشاء. الصلاة تنادي عليك، فأنت تنزع نفسك نزعا، تتدرب على حالة اللياقة الإيمانية، أن تكون وسط عالم الشهادة، لكنك بنداء الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تنزع نفسك إلى عالم الغيب. وهكذا هو أصلا لب البلاء، أن تكون في عالم الشهادة مستحضرا عالم الغيب، أن تكابد عالم الشهادة، لكن قلبك ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبك معلق بعالم الغيب، فحينما يأتيك نداء تستطيع أن تنزع نفسك بسهولة. لذلك هذا الذي درب نفسه على أن ينزع نفسه من المال والبنين بسهولة، تخرج روحه بسهولة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات غرقا، الملائكة التي تغرق في نزع روح الكافر هذا والمنافق، هذه الروح لم تتدرب، هذه النفس لم تتدرب على الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في نفس سورة النازعات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه النفس لأن نشطت الخروج تدربت، الإنسان استطاع أن ينهاها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فكان خروجها سهلا ميسرا. فإذا الإنسان لابد أن يتدرب، سواء على المستوى اليومي في الصلاة، أو فكرة زي الحج، عبادة شعيرة، ركن من أركان الإسلام، قضية الحج. الحج هو ترك للمال والبنين، ترك للأموال والبيوت والأهل والعلاقات الاجتماعية، وسفر إلى الله سبحانه وتعالى. والحج يعني بعض الناس الآن بيسافر حج سياحي، لا استحضر، ولا زال يعني في هذه الأوقات أيضا صعبا، لكن استحضر الحج في الماضي وكيف كان يسافر يعني أيام وشهور حتى يصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويكتب وصيته ويودع أهله، سفر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التدريب بيجعل الإنسان يستجيب بسهولة إلى نداء الله سبحانه وتعالى، فهو يعيش هذا العالم، عالم الشهادة، مشتبك مع المال وإصلاحه والعلاقات الاجتماعية، لكنه يتدرب على أن ينزع نفسه. خطورة الإنسان يظل منغمسا في هذه الأمور فيعتاد عليها، ولا يتصور أبدا أن يترك الأهل ولا أن يترك الأموال، لم يتدرب أبدا أن يترك زوجته وأولاده وعائلته، ولا يترك أي أحد من عائلته، لم يترك أباه ولا أخاه، لم يترك أحد من عائلته أبدا، اعتاد أن يكون دائما بينه، واعتاد أن يكون بجوار أمواله وتجارته وحياته، لم يتركها أبدا لشيء. طب هذا الإنسان كيف سيلبي نداء الله سبحانه وتعالى؟ لابد الإنسان يتدرب على هذا الأمر، وألا يكون أسيرا، يعني شوف كما ذكرنا كلمة محررا، ألا يكون أسيرا لهذه الأمور. هذا التدريب الذي يتدربه الإنسان مع كثرة سماع المواعظ، كما قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين. فإذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات والأولاد، انظر إلى الموازنة بين الأموال، الضيعات والأهل، نفس اللي بنتكلم فيه المال والبنون، وانظر إلى الموازنة بين الساعة التي يرى فيها الجنة والنار رائعين. هكذا حياة الإنسان، ساعة بين المال والبنين، وساعة بين سماع الدار الآخرة. هكذا يستطيع الإنسان حالة الموازنة، فيستمر في بناء حياته، يتزوج وينجب ويصلح من ماله ويرتقي في الأعمال ويأخذ الشهادات، لكن هذا الأمر لا يتصور على أنه دائم. الذي يتصور على أنه دائم هو المغرور، كما سنذكر في سورة الكهف، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه أصبحت جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. من البدائع التفسير التي قيلت كأنه التي ليس له غير هذه الجنة، دخل جنته، لم يفكر في جنة أخرى. أما الآخر المؤمن كان ينتظر الجنة الدار الآخرة. إذا أحبتي في الله، لا ينبغي الإنسان أن يكون أسيرا لهذه. الكل الآن اللي بيسمع، أيا كان هو عايش في دولة إيه، هو سواء طالب في الجامعة أو تخرج، طبيعي أنه بيدرس في الجامعة، في كلية هندسة، في طب، في أي كلية، بيعمل، يأكل من عمل يدي، يتزوج، يبحث عن ذلك، بينعيش أزمات اقتصادية، يبحث عن عمل، بيبحث عن مكان يسكن فيه، لا مانع من استمرار هذه العجلة الحالي مستمرة، لكن ينبغي الإنسان أن يبني نفسه أيضا في العجلة الأخرى اللي بتلف عجلة الدار الآخرة، بحيث أن هذه يعني هموم الآخرة لابد أن تزاحم هموم الدنيا. فإذا جاءه النفير إلى دين الله سبحانه وتعالى استطاع أن ينفر بسهولة، لأن النفس تعودت أن تنزع نفسها من هذه الأمور. طيب، القرآن ذكر حذرنا من هذه الأمور وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، خمسة في العلاقات الاجتماعية، واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجن. وخلوا يا ريت ناخذ واجب عملي قراءه تفسير هذه الايه. هذه الايه ابدع فيها المفسرون، تكلموا فيها كلاما بديعا. افتح اي تطبيق من التطبيقات، الباحث القراني، الجامع التاريخي للتفاسير، اي تطبيق المصحف الذهبي، اي تطبيق من التطبيقات، واختار 10 تفاسير ولا شيء، واقرا تفسير هذه الايه. عيش مع معاني هذه الايه، وهذا وقتها الان يتدرب الانسان على هذه المعاني في هذه الاقوال. طيب تعالوا ننتقل لي عشان الوقت، كيف ساعدنا القران لارتداء نظاره القرانيه لرؤيه المال والبنين على حقيقتهم؟ يعني ما هي النظره التي ينبغي للمؤمن ان ينظر اليها، بما ان الامر معقد جدا، شيء لابد لي منه، وفي نفس الوقت هذا الشيء الذي لابد لي منه قد يفتنني. هذا الشيء الذي قد يفتنني، هذا الشيء هل انعزل عنه؟ القران بيقول لك فاحذروه، سوره التغابن. هذا الحذر معناه البعد التام والترك التام؟ لا. طيب كيف ينظر الانسان ويتعامل، كيف ساعدنا القران على النظر الى قضيه الاموال والبنين، لان هي قضيه متكرره جدا. سنذكر نموذجا من سوره الكهف ان شاء الله، ونموذج سريع من سوره سبأ، تمام؟ وكده ممكن نكتفي عشان الوقت يعني. ننظر لسوره الكهف. سوره الكهف تقريبا هذه الايه بتتوسط السوره، المال والبنون زينه. هذه الايه تقريبا تتوسط سوره الكهف، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. هذه الايه رقم 46 في سوره الكهف، قبل هذه الايه في قصتين، قصه اصحاب الكهف وقصه صاحب الجنتين. وبعد هذه الايه في قصتين، قصه موسى والخضر وقصه ذو القرنين. قصه ذي القرنين، تمام كده؟ طيب احنا هنقرا سوره الكهف، او يعني هننظر سوره الكهف من خلال كيف عالجت سوره الكهف قضيه المال والبنين، تمام؟ وهذه طريقه قد تساعدك في فهم بعض السور، انك تدخل للسور من خلال موضوع معين. لا يشترط ان يكون هذا الموضوع هو موضوعها الاوحد، لا تنشغل الان بتحديد موضوع سوره كذا وكذا، ما تنشغلش الان بهذه القضيه. لكن حينما تدخل الى سوره ما بموضوع محدد، قد يفتح لك في فهم هذا الموضوع من خلال هذه السوره. قد يكون هذا الموضوع جزء من موضوع اكبر تتكلم عنه السوره. فانا لست منشغلا الان ما هو موضوع سوره الكهف، لا، انا الان منشغل تعالوا نقرا سوره الكهف ونرتدي نظاره البحث عن قضيه المال والبنين، تمام؟ طيب اولا وصف القران هنا في سوره الكهف المال والبنين بانهما زينه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وراجعت معظم أقوال المفسرين، هل هذا الوصف وصف ذم؟ بعضهم قال وصف ذم. والآية اللي قبلها أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا التي ضربنا لك مثالا عنها أنها تذهب. فشيء ذاهب يزين بالمال والبنين. فتخيل شيء اصلا هيفنى، ولكنه بالرغم انه بيفنى، ما الذي يجعل الناس تتعلق به؟ الذي يجعل الناس تتعلق به زينة الحياة الدنيا، انها مزينة بالمال والبنين، تمام؟ طيب بعضهم قال لا، ليس وصف ذم، هو اشبه بالوصف المحايد. بمعنى على حسب التعامل مع المال والبنين، لو انت اغتريت بزينة الحياة الدنيا وصرفوك عن الباقيات الصالحات، انت كده فتنت واصبحت في حقك زينه وفتنه. لان الباقيات الصالحات لو خدنا المفهوم العام، الباقيات الصالحات طبعا من اقوى الاقوال الاذكار، سبحان الله والحمد لله الله اكبر، لكن من معانيها ايضا الاعمال الصالحه التي تبقى لك. ومن الاعمال الصالحه توظيف المال والبنين في الاعمال الصالحه، ان تنفق المال في سبيل الله، أن تجاهد بالمال والبنين كما فعل ذو القرنين. يعني ممكن المال والبنين دول يتحولوا إلى من البقيات الصالحات. يبقى على حسب التعامل مع المال والبنين، على حسب هل هما زينة؟ يعني بتعبير بعض المفسرين قال هما زينة وليس قيمة في حد ذاتهما. بمعنى يعني هما مش قيمة في حد ذاته؟ يعني مجرد وجود المال والبنين ليس علامة نجاح وفوز وصلاح عند الله. هذا المفهوم هو عند الكفار، قالوا ويجي لها ان شاء الله سوره سبأ، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا ظنوا بمجرد وجود المال والولد إذن نحن أكثر أموالا وولدا وما نحن بمعذبين. وهنا قال كده أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نفس القضية، الجانب الإنساني والجانب المادي. قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يبقى أنا أحسن منك. خلاص لو رجعت ربنا يبقى عندي جنة أفضل منك. ليه؟ لأن أنا في حد، هو وجود المال، وجود العامل الاجتماعي في حياة الإنسان ليس مؤشرا في حد ذاته على أنه يفوز عند الله سبحانه وتعالى، قد ينجو وقد يهلك. طيب يبقى إذن ليس المال والبنين في حد ذاتهما معيارا، أمال إيه؟ كيف نتعامل معهم؟ فذكرت لنا السورة الأربع قصص تعاملات مختلفة مع المال والبنين. تاني يبقى سنقرأ السورة، سنقرأ الآن قصص سورة الكهف، ونحن نبحث ونتلمس كيف تعامل أبطال القصص مع المال والبنين. تمام، ننظر القصة الأولى. القصة الأولى المال والبنون لم يكونوا مع أهل الإيمان، كانوا مع أهل الشرك، فاختار الفتية وهم أحوج الناس، الفتية أحوج الناس إلى المال، لأن الإنسان لما بيكون طفل لا يعلم قيمة المال. يعني شوف، يعني عيالك تقعد تقول لعيالك يا ابني ما تبعترش الفلوس، يا ابني الفلوس احنا تعبانين فيها، يا ابني الفيزا اللي بدخلها ديت ليست لا نهائية، يعني بيجي لها وقت وتخلص. فانت الطفل مش فاهم قيمة المال، والإنسان لما بيكبر يعني نوع ما طبعا لأنه بيكبر معه الأمل، لكن بيصبح إيه لو يعني مؤمن بيبقى عنده نوع من الزهد ولا يؤمل يعني. فأكثر وقت إنسان يؤمل فيه في الدنيا وحريص على الدنيا وقت الشباب، ده وقت الزينة. ففي هذا الوقت الفتية هؤلاء، وقيل أنهم كانوا من الأغنياء ومن الأثرياء، فالمال والبنون كانوا مع أهل الشرك، فإن اختاروا المال والبنين في هذه اللحظة كان لابد أن يتلبسوا بالشرك، فاختاروا الكهف وتركوا المال والعلاقات الاجتماعية، تركوا المال والبنين، لم يفتنوا بهذه. لذلك، وده ذكرته في تفسير سورة الكهف، في أول درس في تفسير سورة الكهف، سورة الكهف ذكرت لفظ الزينة، المال والبنون زينة، ذكرت لفظ الزينة 3 مرات. تمام؟ ذكرت لفظ الزينة 3 مرات. إن جعلنا مع الأرض زينة، تريد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة. ثم من العجائب أنها ذكرت لفظ الرشد وقضية الرشد وجذر هذا جذر هذه الكلمة الرشد والرشد 4 مرات. فكان الرشد مذكورا في السورة أعلى من الزينة، وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان راشدا على مستوى الدين فيستطيع يتعامل مع هذه الزينة ولا يفتن بها. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، خلاص ده الرشد العملي في التعامل مع المال، هنا الرشد الديني في هذه الآيات في سورة الكهف. فالرشد اللي بتخبرنا به سورة الكهف، نخرج من سورة الكهف راشدين لا نفتن بالمال والبنين. فإذا رأينا أعلى فتنة وهي فتنة الدجال نكون راشدين، نتعامل معها برشد لا نفتن، خلاص، لأن الدجال معاه أتباع ومعاه المال، فلا نفتن، خلاص إحنا رأينا المال والبنين على حقيقتهما، عرفنا أنهما زينة، كيفية التعامل مع هذه الزينة هي اللي بتحدد. يبقى إذن القصة الأولى الذين نجحوا في رؤية الزينة على حقيقة، فاختاروا البعد عنها تماما، اختاروا كده. طيب القصة الثانية، المال والبنين كان مع المال والبنون مع أحد الرجلين ولم يكن مع الآخر، فقال له المؤمن انظر إلى الفتنة اللي بيستعملها دائما أهل الباطل، محاولة فتنة أهل الإيمان بهذه الزينة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. خد بالك هو هنا مصطحب مع المؤمن، قال، يخاطب المؤمن يعني، هو كده أخذ المؤمن معاه ليفتنه بهذه الجنة، قال أنا أكثر منك مالا وأعزه. وده أمر متكرر جدا، إن هم يعني إن هم أحسن أثاثا ورئيا، إن هم أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، أنا أكثر منك مالا وأعزه. فده أمر مضطرد في القرآن، إن هم يظنوا إن الفتنة. شوف لما قارون لم يتناقش كثيرا مع الذين نصحوه، عمل إيه قارون؟ فخرج على قومه في زينته، انظر إلى هذه الزينة أيضا، فكان كافيا مجرد هذا الخروج على بالزينة على الناس يفتن الناس، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم. استعمال وسائل الإبهار، وده اللي بيستعمله الغرب، إن هو عايز يقهرك نفسيا، يملك التقدم ويملك الأسلحة، يريد أن يقهرك بهذا الزين. لكن هذا أمر هش يسقط أمام ثبات أهل الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. نرجع للسورة، ففي القصة الثانية أراد أن يفتنه. خلاص، هؤلاء اختاروا الكهف والعزلة، هذا اضطر للوجود مع أخيه ودخل معه الجنة، لكنه أيضا لم يفتن. قال عسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. القصة الأولى كيف سقطت هذه الزينة؟ يعني أصحاب الكهف عملوا إيه لمواجهة المال والبنين؟ ما كانش معاهم أي أسباب، فاختاروا العزلة، فأنامهم الله سبحانه وتعالى 300 سنين وازدادوا 9. لما أيقظهم كان الأمر تبدل وتغير، يعني بشيء خارج طاقتهم. وفي المرة الثانية أيضا قال عسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل لي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. لم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى ما الذي حدث، ما هذه الإحاطة التي حدثت، خسر هذه الزينة. فكان الشرك مع الزينة مضيعا لها، وهذا لا يشترط دائما. قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، يعني من الشرك يضيع المال والبنين أو يجعلك تطغى. طيب نتجاوز سريعا، نروح للقصة الرابعة، لأن قصة موسى والخضر فيها تفصيل. نروح للقصة الرابعة، هذا الذي حصل المال والبنين مع الأتباع مع الجنود مع العنصر البشري ومع المال، وسخر كل هذا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو أعلى تعامل مع هذه الزينة، توظيف الطاقات لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ما الذي وظفته لدين الله سبحانه وتعالى؟ أنا لا أتكلم عن حلال وحرام واختياراتك الشخصية واختياراتك الدنيوية، لا أتكلم عن القضية. سؤالي، أنت ربنا أعطاك ذكاء، فهم، بحث، شهرة، حساب على وسائل التواصل، أيا كان، أعطاك الله شيئا ما. ما الذي فعلته لدين الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى ذو القرنين، إلى ذي القرنين، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أتبع سببا. أي شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى استعمله وأتبعه حتى يوظفه لدين الله سبحانه وتعالى. هل نحن نفعل ذلك؟ أم أننا نوظف الطاقات في هدم إخواننا، في خلافات ونقاشات في الدنيا والانغماس في الدنيا؟ يعني أين توظيف الطاقات؟ يعني وإن كان سأتكلم أيضا إن شاء الله في احتمال الأمسية التربوية بعنوان أن هذا الأحداث التي تحدث والخوض في تفاصيلها، العبوديات التي تخرج عبوديات عظيمة جزاهم الله عنا خيرا، يعني أيقظوا الأموات. يعني في ناس كانت نسيت هذه القضايا تماما، فملف العبوديات التي تندثر استعملهم الله سبحانه وتعالى في إحياء هذه العبوديات. لكن نعود نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية. نعود إني انظر إلى ذي القرنين كيف وظف كل ما يملك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. سؤالي، هل تنتظر يعني تحسن بعض الظروف أو وجودك في طائفة ما أو وجودك في مكان ما لتفعل شيئا لدين الله؟ أنت تستطيع بإذن الله أن تفعل شيئا. ابحث عن أي شيء تقدمه لدين الله سبحانه وتعالى، لا تكتفي بالانتظار وبالمشاهدة، لا تكتفي بهذا الأمر، افعل شيئا لدين الله سبحانه، أي شيء تقرب إلى الله ما استطعت. الآخر، خذل عنا ما استطعت، أي شيء تفعله خذل عنا. لكن يعني بعض الناس، يعني أنت عايز تقول له خذل عنا ما استطعت، لكن لما تشوف أحواله تقول له طيب خلاص إحنا مش عايزين منك لا خير ولا شر، كف أذانا عنك. يعني كف أذاك عنا، يعني لا كف أذاك عنا، لا تؤذينا. يعني انت قاعد شاغل الناس وتحرش بين المسلمين والنميمه، اكتفي، يعني كف اذاك عنه. طيب، ده ذو القرنين استطاع ان يرى الزينه على حقيقتها، بل وظفها اعلى توظيف للمال والبنين كان في ذو القرنين. طيب، امال ايه قصه بقى؟ تعالوا ننظر قصه موسى الخضر. قصه موسى الخضر في حد ذاتها هي 3 قصص: اصحاب السفينه والغلام واليتيمين. تمام، في المشهد الاول من قصه موسى والخضر اصحاب السفينه، احنا بنتكلم عن ايه؟ المال والبنون زينه، المال الأول والبنون زينة، ده ترتيب سورة الكهف. شوف العجائب يعني. القصة الأولى خرق في المال، حصل خرق في المال، يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الخرق لم يكن شرا. أغلبنا يحزن إذا حدث خرق في ماله، فقد شيئا. يعني حصل إن السفينة دي كانت المال بتاعهم ومساكين محتاجين هذه السفينة، وحصل فيها خرق، هذا الخرق كان خيرا لهم. فلا تتعامل مع كل خرق في دنياك على أنه يعني شر وبلاء عظيم، قد يكون خيرا لك. والقصة الثانية، احنا قلنا سورة الكهف المال والبنون، القصة الثانية الخرق جاء في البنين، فقد ابنه وبكى عليه وحزن عليه، فوجد غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانهم. ليس الفقد في الأولاد وفي البنين وفي الزوجة وفي الزوج وفي العلاقات الاجتماعية، وسع المفهوم، أي فقد في العلاقات الاجتماعية قد لا يكون شرا بل يكون خيرا. قد يكون بقاء هذه العلاقة الاجتماعية يجعلك تطغى وتقع في الفساد طغيانا وكفرا، وهو ده الأمر اللي بيعمله المال أيضا، المال الفاسد والعلاقات الفاسدة تجعل الإنسان يطغى. القصة الثالثة عجيبة جدا، المال والبنون موجودين لكن القائم عليهم ميت، غلامين يتيمين وليهم كنز، ده البنون الغلامين والكنز ده المال، من سيحفظ المال والبنين؟ أبوهم الميت مش موجود، يعني اللي هيستفيد منهم مات، ولكن بقي عمله الصالح والباقيات الصالحات. عمله الصالح جعل برحمة الله يرسل الله له نبيا ووليا ليحفظ الغلامين يتيمين ويحفظ لهم الكنز، ولم يمنع الرجل صلاحه، لم يمنعه من أن هو يعمل كنز للعيال. فانظر كيف حفظ الله المال والبنين لهذا الرجل الصالح بعد موته. بعض الناس بيظن أنه عشان يحافظ على أولاده ويحافظ على ماله لازم يكون هو موجود، أبدا. أنت ممكن تجاهد في سبيل الله، من الألفاظ التي جاءت مع الجهاد أصلح باله القرآن، يعني طريقة القرآن في الحديث عن الجهاد بديعة، اختصت ألفاظ للمجاهدين أصلح بالهم، ولفظ السكينة جاء مع المجاهدين. ذكرت قبل ذلك أن السكينة ست مواطن في القرآن مع الجهاد والهجرة، وأصلح بالهم في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وتوسيع مفهوم أصلح بالهم كما ذكر بعض المفسرين مفهوم واسع في كل شيء، منها الأولاد ومنها الأموال، لأن أنت بتترك، المجاهد بيترك الأمور دي. تخيل لما كان أبوهما صالحا، طب لما تكون أنت مصلح ماذا يفعل الله لك في مالك وفي بنيك؟ أنت بتسافر بتقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أنت محتاج لربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحفظ عليك المال والبنين. فإياك أن تظن أن الوقت الذي تنفقه لنصرة دين الله سبحانه وتعالى سيعود على مالك وعلى أولادك بالخسارة، أبدا. هو الذي يحفظ لك مالك ويحفظ لك أولادك، لأن في أمور غيبية، البركة أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يحصلها، والحفظ والأمان، مداولة الأيام، من الذي يملك هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول لك لا، الوقت اللي أنا بديه للدين ده، طلب العلم والدعوة والبذل لنصرة الدين ده، أنا محتاج أأمن مستقبل أولادي. طيب ما أنت ممكن تؤمن مستقبل أولادك ويجي شيء يشيل كل البيت اللي أنت عملته ده وراح، لكن إن الله سبحانه وتعالى يقول ولم يذكر لنا من هذا الأب وكان أبوهما صالح. من هذا الأب؟ كان رجلا صالحا وكفى، مش مشترط انك تكون مشهور ومش مشترط انك تكون معروف، صلاحك يثمر في مالك وفي اولادك. فاياك ان تظن ان التعامل الا ما دمت عليه قائمه، انك لازم عشان اموالك وعشان اولادك وعشان عيلتك تبقى لازم تكون انت موجود، لا، انت ممكن تكون بتضحي وتبذل لدين الله سبحانه وتعالى، وهذه الاوقات تعود عليهم بالفلاح وتعود عليهم بالحفظ حتى في غيابك، حتى بعد موتك واستشهادك يحفظك الله سبحانه وتعالى في أهلك ويحفظك الله سبحانه وتعالى في أهلك. انظر إلى هذا النموذج العجيب، موسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل كريم الله، والخضر يختلف هو كالنبي ولا ولي، يذهبان إلى غلامين يتيمين في المدينة ويقيم الكنز، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الله أكبر، ليه؟ كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرك. يعني هذه الآيات تصحح لك مفهوم المال والبنين تماما. الناس اللي بتترك الدين وتترك أعمالها اللي بدأتها لنصر الدين ربنا، كان فتح له في العلم وفتح له في الدعوة وفتح له في أبواب من أبواب الدين، ثم يترك كل ذلك حرصا على ماله وعلى بنيه، قد يعود عليك الأمر بالبطلان، قد تنعكس الأمور عليك. يعني من العجائب وأنا بقرأ: ألم ترى الذين قيل ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. قيل إنه شيء قدري أو الجهاد، والعجيب إن يحدث شيء قدري في قرية في ليبيا، يعني شوف الألوف اللي ماتت، وبعده شيء شرعي جهاد في فلسطين. فالموت آتي لا محالة. الإنسان لما بيضخم أمور ويتعلق تعلقا زائدا بهذه الأمور تخرج عن قيمتها الحقيقية، وتخرج من كونها مجرد زينة إلى قيمة في حد ذاتها، ويعيد الإنسان تعريف نفسه من خلالها، فلا يتصور نفسه بغير مال وبنين، وإلا فقد قيمته، لأنه هو اكتسب قيمته الحقيقية من خلال هذه الأمور، لم يكتسب قيمته أولا من كونه عبدا لله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، سورة الكهف تعيد لك النظر، تكسبك الرشد في التعامل مع المال والبنين. آخر شيء عشان ما أطولش عليكم سريعا كده، سورة سبأ، لأن فيها نفس الفكرة: نحن أكثر أموالا وأولادنا وما نحن معذبين. طموح كل إنسان عامل للدين نفس الفكرة. طيب إحنا دلوقتي خلينا نتكلم، واحد يقول لي أنا اقتنعت الحل توظيف المال والبنين، العامل البشري والعامل المادي، توظيف الامور دي نصر الدين الله سبحانه وتعالى. طيب نحن الان نفتقد هذا الامر، احنا في الدول العربيه الدول الاسلاميه في فقر، في تفرق، وفي يعني حاله من البعد، اذا راوا تجاره اولها وانفضوا اليها، في حاله من الانفضاض عن الدين، فالعامل البشري في ضعف والعامل المادي في ضعف، ماذا نفعل؟ تيجي سوره سبأ تعالج لك القضيه دي. طموح أي إنسان يعمل للدين أن يصل إلى مرحلة أن يكون مع مال ويكون مع ناس يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرئيسيات، يعملون له ما يشاء. تخيل لو أنت معاك عامل بشري قوي ومعاك العامل المادي القوي، خلاص تعمل اللي أنت عايزه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ربنا بيقول لك في سورة سبأ: أيوة، فكان ماذا؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان يرون هذا العمل مهينا لأنهم كانوا مسخرين، لم يكونوا مؤمنين بهذه القضية. تربية ناس مؤمنين بهذه القضية ولو كانوا قلة أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف نفسها اللي كنا بنتكلم فيها، ربنا بيقول له: عايز تنصر الدين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا يعني نصرة الدين مش في ان الملأ دول يبقوا معايا والوزير الفلاني وفلان يبقوا معايا، ده انا كنت بحسب ان الحل في دول. ربنا يقول: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قيل هنا زينة الحياة الدنيا اي اصحاب زينة الحياة الدنيا، الاغنياء والاثرياء واولاد الاغنياء واولاد الاثرياء. بعضهم يقول ان هذا هو الحل الاوحد لنصرة الدين، ان يقتنع به هؤلاء فينصرونه. لذلك بدأت سبق: الحمد لله الذي له، هو يملك كل شيء. فربنا جاب للنبي صلى الله عليه وسلم نموذج، أيوة، دعوة كانت قائمة على التسخير فسقطت بموته، فكان ماذا؟ أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فجاهدهم به جهادا كبيرا. بقاء الوحي سورة الحجر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. طب إزاي؟ طب ما أنا عايز حاجة تنصرني، قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طب القرآن هيعمل إيه؟ أنا عايز حاجة هحارب بالقرآن إزاي؟ القرآن يصنع الرجال. ذلك سورة البروج لما حركوا الناس وقتلوا الناس وألقوهم في الأخاديد وماتوا، ربنا بيقول في آخر السورة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قتلتم الناس فكان ماذا؟ دخلوا الجنة، لكن بقي لكم الوحي محفوظا يصنع رجال، ولن ينتهي هذا المصنع أبدا، فهو في لوح محفوظ. تختم سورة البروج: إن ربك إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. البعض بينسى هذا المعنى، يظن أن أهل الباطل هو اللي فعال لما يريد. أبدا، الله سبحانه وتعالى فعال، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم. ارتداء النظارة القرآنية في هذه الأوقات يريح الإنسان، يجعله كيف يتعامل مع دينه، يجعله ينصر دين الله حقيقة لا بالجلوس والمشاهدة فقط، يبحث عن أي شيء يقدمه. طبعا مع المشاعر الملتهبة مع إخواني، الدعاء والتضرع والبحث عن أي شيء يقدمه لإخواني، لكن لابد أيضا أن يفعل شيئا لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشيء اللي يفعله ليس يعني حماس ثم يفتر مرة أخرى. لا، نريد الأمر أن يكون مستمرا في دين الله سبحانه وتعالى. يعني أعتذر إن أنا أطلت عليكم. إذا أحبتي في الله، المعنى اللي أردت أن أدندن حوله، لابد من الإنسان أن يكون حذر من العوائق والعلائق التي تمنعه من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذه العوائق قد تكون نفسية داخلية كالخوف، وفي هنا درس حذر الموت، خطبة حذر الموت. أو هذه العلائق قد تكون خارجية، المال والبنين. حذرنا القرآن وحذرت سورة التوبة من هذه الأمور، حذرتنا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. راجع تفسير الآية، فيها تهديد ووعيد. إن العربي يقول لأن النفس لها راحة مع الأهل والمال، نفس الكلام. والزمخشري له كلام بديع أيضا في هذه الآية. ابن عربي يقول لأن النفس لها راحة مع الأهل والمال، إن دول المحورين أكثر محورين بيجعلوا الإنسان يتثاقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم بعد ذلك حاولنا أن نستضيء بسورة الكهف، أن نسترشد وأن نصل إلى الرشد من خلال سورة الكهف التي بصرتنا حقيقة المال والبنين، وكيف أن كان الحل هو الإعراض عنهما في وقت من الأوقات، أو توظيف هذه الأمور لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، أو رؤية إن ممكن غياب الإنسان عن المال والبنين بسبب انشغاله بالعمل الصالح قد يكون سببا لحفظ هذه الأمور في يخلصه الله سبحانه وتعالى في أهله وبنيه. والختام، ارجع اقرأ سورة سبأ وعيش معاني العزة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وأن مهما ملك هؤلاء من عدة وعتاد فبيد الله سبحانه وتعالى الملك، له ملك السماوات والأرض، يفعل في ملكه يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، اللهم استعملنا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهي لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم استعملنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.